السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته صلاة وحجا وزكاة وصياما نحمده سبحانه ونشكره ونذكره قعودا وقياما ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حفظنا صحوة وقياما حفظنا صحوة ونياما ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أسوة وقائدا وإماما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا للحق وما عن الحق سهاما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في حياة الأمم محطات تاريخية ومنعطفات قوية تكشف مكنونها وتبرز قيمها وأصالة معدنها تظهر حقيقة الأمم وقت المحن والشدائد صلابة بنيان ورسوخ فهم وعلم محن وشدائد تعصف بأمم فتسقط وتهوي وأمم تقوى ويشتد ساعدها وتتعمق جذورها بل وتتفجر طاقاتها وتسمو هممها موت زعماء الأمة وقادة الوطن رحمهم الله وغفر لهم حدث عظيم له أثر ومصاب جلل له وقعه وثلمة في البنيان يرى صدعه، لكن هذه الشدائد لا توهن عزم الرجال ولا تفت في عضد الأوطان ولا توقف عجلة الحياة، فهي أمة ولود. احتضن الجميع الأحداث وذابت الفوارق وقويت الصلات في لقاء البيعة ومشهد تراصي الصفوف، حيث بايع الناس حكامهم، وسيسجل التاريخ لولاة أمرنا وعلمائنا وبني قومنا هذا اللقاء المهيب والموقف الرهيب ترهبون به عدو الله وعدوكم. شهد وطننا هذا الميثاق الإسلامي العظيم، وجسد عمليا تلاحم البنيان. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. بيعة وقت البلاد الشرور وحصنت الحمى واستقر الأمر ودخل الناس بها ساحة الأمان. هدوء العقلاء وثقة الصادقين، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. قال الإمام الماوردي رحمه الله: لا بد للناس من سلطان قاهر تأتلف برمته الأهوية المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة، وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتقمع مع خوفه النفوس المتعاندة والمتعادية، لأن في طبائع الناس من حب المغالبة والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع مليء. انتهى كلامه رحمه الله. أمرنا الإسلام بلزوم جماعة المسلمين، فهي المخرج والمنجى بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يد الله مع الجماعة، ويد الله على الجماعة، ينصرهم، يؤيدهم، يسددهم متى ما كانوا على الحق مجتمعين. وطاعة رسوله سالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لقد بدأ البيعة العلماء في ملحمة اللحمة بين الحكام والعلماء، فالعلماء منارات الهدى ومعالم الطريق، وهم أهل البصر الحديد والرأي السديد، وهم في وطننا لبنات بناء مع حكامنا، ومعاول هدم للفساد والإفساد، ولآثارهم البليغ صيانة الأمة والوطن. يعمد الأعداء إلى تشويه سمعتهم وضرب مواقفهم للوقيعة بينهم وبين الحكام، ونشر الفتنة والفوضى، وبث تيارات الغلو والضلال. ومن واجب العلماء نصح الحكام وما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم تركه، والأصل في ذلك السر. إن بر الناس للبيعة والطاعة على مقتضى شرع الله، وهذا ما تفرد به الإسلام عن غيره من المذاهب الوضعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهي إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله في المنشط والمكره والعسر واليسر. ويكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه. ومن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر والدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، ليهيئ الله له وزير صدق يعينه على الخير، يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. والواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في إقامة الدين وإصلاح أحوال المسلمين بكلام طيب وأسلوب حسن. الأمة كلها والوطن بجميع فئاته كالجسد الواحد، المودة شعاره والرحمة دثاره. وللمودة بين الولاة والرعية أهمية كبرى ومزية عظمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نرى هذا التلاحم الكبير والألفة الفاعلة بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، الأمر الذي أزهق كيد المتربصين ومكر المزايدين، وثبت أركان الولاية وحفظ دعائم السيادة، فالتأم الشمل وذبلت العنصرية وزالت العصبية وماتت الضغينة، وعلى صوت الحق والعدل، وغلب الوطن المصلحة العليا. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إن هذه البلاد تمر بتحديات عظيمة، تتلاطم فيها الخطوب وتتشابك فيها الفتن، وهي مستهدفة لقطع جذورها ووأدها في مهدها فهي معقل الإسلام ومأرز الإيمان. لكن ليعلم الشانئون أنهم لن ينالوا من عقيدتها ولن يبلغوا حماها، فهي عصية على الطغيان، شديدة البأس على العدوان، بناؤها من الداخل متين، وهي بإذن الله حصن حصين، صفوفها متراصة لا يشوبها فرج ولا خلل. سيحفظها الله بيقظة ولاة أمرها وإخلاص علمائها مع الجد والعمل. كما أننا مطالبون بنبذ كل صور الفرقة أو من يدعو إليها بالقول أو بالفعل أو بحمل السلاح أو بالتحريض. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ويقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. لقد مات حاكم وقام بالأمر حاكم، والجميع يجعل الكتاب والسنة أساس التحكيم ومرتكز التشريع، وهذا سبب سيادة الوطن ونجاة الخلق وسعادة الحياة وطيب العيش. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركنا هملا، نقتات على موائد اللئام ونتسول الأنظمة والدساتير، بل بين لنا منهج الحياة ومكمن التمكين ومصدر الفلاح، فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. لقد يمم الشرق والغرب وجهه شطر مبادئ وضعية وقيم ذابلة، فعاشت شقاء الحياة وحياة النكد. ويممت هذه البلاد شطر البيت الحرام توحد ربه وتتلو آياته في مناهجها وجامعاتها ومحاكمها. يمم الشرق والغرب شطر دور الخنا والغنى يبنون ويشيدون. ويممت هذه البلاد شطر المسجدين المباركين تحيي بهما الذكر المبين، وترفع بهما راية الإسلام العظيم مع توسعة شاملة وإنفاق لا حد له وبذل لا نهاية له، خدمة للحاج والمعتمر والزائر. وعمرت المساجد بالدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن، وهذا أساس العز ودوامه. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرشدنا وآوانا، أحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ به علينا وأولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالقنا ورازقنا ومولانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، جعل الحق مقصدنا، جعل الحق قصدنا وشفاعته مبتغانا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين رزقهم الله حب رسوله ورضوانا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. مات حاكم وتسنم الأمر حاكم، والأمن في وطننا متماسك وقائم، نشدو بقوته وتشرئب الأعناق لتنميته، وندعو لزيادته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. بالأمن تحفظ النفوس وتصان الأعراض والأموال، وتقوم الدعوة إلى الله، وتقام الجمع والجماعات، والعالم كله يتطلع ليتفيأ ظلال الأمن، فقد زادت بؤر الصراع ومواطن القلاقل واضطربت النفوس واحتارت العقول. وإذا سيطر الخوف على الفرد شلت حركته وتعطل نشاطه وفسدت حياته وتحطمت أركانه. والأمن الفاعل الذي يتحقق به أمن الدنيا والآخرة هو الأمن بمفهومه الشامل الذي يتضمن تأمين حمى الدين من أن يستباح، وتحصين العقيدة من الزيغ والشبهات، وتحقيق الأمن الفكري لشباب الأمة من التطرف والغلو وتيارات التغريب، وتأمين فرص العمل وتقليص البطالة، وأمن العقول من السقوط في براثن الشبهات ومزالق الشهوات. قال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا غرو أن يستتب الأمن لهذه البلاد المباركة، فهي بشعيرة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر فريدة. هذه الشعيرة شريان الأمن النابض، يقوى بقوتها ويضعف بالتساهل بها. ولا يشك عاقل أن أمر الدين والدنيا لا يستقيم إلا في وجود الأمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وعم بالخير والأمن بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداه واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، ووفق نائبيه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء، ووفق أمراءه ووزراءه وأعوانه لخدمة أمتهم ودينهم ووطنهم ورعيتهم، وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم افسح علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا.